الخلق والكل غبار. أنت في صدر الزمان الحر للحر شعار. أنت تبر الأرض والكل غبار. أنت في صدر الزمان الحر للحر شعار. منك ذاك الأسود المحفوظ فر إلى خير جوار. والذي شقق بالماء لموسى حجر بين الحجار. فوق قيمات في السماء أنبياء.